إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده وأعز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فعليه من الله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا جميعا الإخلاص والمتابعة، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، إنه على كل شيء قدير. نواصل جميعا دروس التفسير في سورة الأحزاب في هذا الجامع المبارك مع هذه الوجوه الطيبة المباركة، سائلا الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق والسداد. قبل ما أو حتى يحضر الأخوة، ممكن نسأل عدة أسئلة. ما هو واجبنا نحو كتاب الله؟ نعم، سمعني صوتك زي الناس، لا تراني في نوم. حسن، جزاك الله خير. طيب، جيد. طيب، ما هو واجب النبي صلى الله عليه وسلم تجاه الوحي؟ ما هي مهمة النبي صلى الله عليه وسلم تجاه الوحي؟ نبغى غيره، ها؟ التلقي والاتباع والبلاغ. سنت، جميل، الله يفتح عليكم. ذكرت الآيات ثلاث بعض أعمال القلوب، فما هي؟ أيوه تمام، أرفع الصوت. تقوى الله، الطاعة، التوكل. سن واحد، هذا ساعدوا لقنوا الشهادة. هات، ها، أحسنت أحسنت، نعم. طيب، كم أنواع القلوب؟ أحسنت، يلا، كم أنواع القلوب؟ حديث أبي سعيد، شوف إذا منعتني بقلوبنا نبقى دائم بس كذا على الهامش، على الهامش. تعرفوا معنى الهامش؟ ما له قيمة، يعني على الهامش ما له قيمة. القلب هذا مهم جدا. كم أنواع القلوب؟ ترى بحط الدرجات، يلا، ها؟ الدعاء، كم أنواع القلوب؟ نوعان؟ لا، حديث أبي سعيد، ها؟ ما عليش، نقبل الثلاثة ونقبل النوعين، والله يزيد. ها أنت، هات، يلا، ما لا تخمني ولا تجاوبني، أيوة، لا تخمن وتجاوب، يلا. الله يخلف علينا إن كان صدق، يا الله أغثنا يا رب. أربعة؟ طيب، زاد الرابع الأخ، هات. لا لا تنظر في الكتاب، لا تنظر، ترى بشتغل. هات، قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر، وهو قلب من؟ ها، المؤمن. أحسنت، يلا ساعدوه. الثاني، أنت صومالي؟ ها، ممتاز، أنت ليش بس تضحك علي؟ هات الثاني، قلب منكوس، قلب من؟ ها، قلب المنافق. أحسنت، القلب الثالث المغلف. أحسنت، قلب من؟ لا، قلنا المنكوس هو المنافق، المغلف الكافر. الله يفتح عليك، ايوه كذا، بقي واحد هو قلبنا نحن، ايوه الخطيرة فينا، هذا الأخير هو اللي نحن في واقعي. هات الشيخ، أي نعم، تمد، هو قلب، هذا القلب اللي نحن خطير علينا جدا. إن شاء الله أنا لسنا، ليست قلوبنا منكوسة ولا مغلفة، أما القلب الأول فيه مثل السراج يزهر، نرجو أن نصل إليه، نرجو. هو الأمل طيب، دائما يفتح أمال. سنت، إيش الآية اللي عندنا اليوم نبدأ بها؟ من يذكرني فيها؟ نسيها الآية اليوم اللي نبدأ فيها، ما هي؟ ها؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. أحسنت، طيب، جزاكم الله خير. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. أيوة والله أقول لك هذه وين صاحب اللي أعطانا هدية لي ولا للنشامة؟ طيب طيب طيب ابشرون والله طيب تاسع. أما اليوم لا خلاص سبق الكتاب، لكن سأعطي إن شاء الله بحوث. هذه الآية جاءت تعالج بعض العادات والتقاليد في المجتمع، ومن هنا يتبين لنا أن القرآن جاء يعالج النفوس والواقع الذي تمشي عليه النفوس. انتبهوا جيدا يا أخوة، جاء يعالج النفوس. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وجاء يعالج الواقع الذي تمشي عليه النفوس. والواقع الذي جاء القرآن إليه أول ما جاء كان واقعا جاهليا يتحاكم إلى العادات وإلى التقاليد ويشرع تشريعات ويتحكم فيها أناس ويظلم فيها أناس، فجاء القرآن الكريم من أجل أن يزيل تلك العادات وتلك التقاليد الجاهلية ويرفع الظلم ويمكن للعدل. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هذه قضية، هذا حديث أبي ذر في صحيح مسلم. ولذا ذكرت هذه الآية ثلاث قضايا، هذه الفائدة الأولى نستفيدها منها. القضية الأولى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وتذكر كتب التفسير روايات عن رجل ذكي المعين ادعى ان له قلبين، قلب يفقه به وقلب يفكر به، وهذه دعوة. والدعوة اذا كانت عند ضعاف العقول وعند اهل الجهل والتقليد والتبعية تلصق في الدماغ، فصدقوه ان له قلبين. فجاءت غزوة بدر فجاء مع المشركين، فلما انهزم المشركون نظروا إلى صاحب القلبين وإلا معه حذاءان أكرمكم الله، واحدة في رجله واحدة في يده، نسي ما يدري فين يحطها من من من من, من الرصاص. الرصاص إذا جاء يدوش ولا لا؟ نعم. قال وين القلب الثاني؟ فتبين كذبه وتبين بهتانه وباطله، ولا يحق إلا الحق والباطل باطل. هذا ذكرها أو ذكرت في معنى أو سبب لمعنى لهذا المعنى. ما جاء فنفى الله سبحانه وتعالى في خلقه لعباده أن يخلق قلبين لشخص واحد. والقضية الثانية وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، هذه قضية ثانية. والظهار هو قول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي، ولا يمكن تسير الزوجة أما ولا يمكن الأم تسير زوجة، تناقض تناقض. وكان الظهار عند الجاهليين طلاقا، يعتبرونه طلاقا، فجاء النفي وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. القضية الثالثة وما جعل أدعياءكم أبناءكم، والدعي هو أن يأتي رجل ويدعي أن هذا الولد له أو يتبنى فينسب إليه فيقال فلان ابن فلان، وهو ليس هذا الأب له أبا حقيقيا، ليس له أبا حقيقيا، وإنما دعوة دعاها أو تبناه. وهذا كان أيضا في عرف الجاهلية، ويكشف على المحارم ويجلس مع المحارم ويرث مع الأقرباء، وإن كان في الجاهلية لا يعرفون محرما. ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، هذا شعار الجاهلية، هذا شعار الجاهلية. وكان أيضا موجودا في بداية الإسلام، ونسب زيد بن حارثة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مولا لخديجة رضي الله تعالى عنها، أسر ثم أهدي إلى خديجة، وخديجة أهدته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقال زيد ابن محمد، حتى جاءت هذه النصوص القرآنية من الله ونسخ هذا التبني. وكان من عادة أهل الجاهلية يحرم للرجل أن يتزوج زوجة من تبناه لأنه ولده، يعتبره ولده. فجاء النص القرآني يبين بطلان هذا الادعاء وأنه يصح لذلك الرجل الذي ليس أبا حقيقيا لمن تبناه أن يتزوج ابنة ذلك المتبنى. ولذلك هذه القضايا، قضية الظهار وقضية صاحب القلبين، تمهد لقضية الادعاء، لأن لا يمكن أن يصبح الحق باطلا ولا الباطل حقا. فالادعاء أن له قلبين والادعاء أن الزوجة أما وأن الولد المدعى ابنا حقيقيا، كل هذا غير صحيح. ويبدو أن الآية فيها لفت نظر والله أعلم إلى قضية مهمة جدا، انتبه معي. ذكرت هذا حتى العقل يفكر، ومهم جدا يا أخونا نستخدم التفكير. يعني ممكن بعض الناس يستريح قليلا، يشرب شاهيا أو عصيرا ويفكر، مثل ما يفكر في الاختبارات ويكتب جواب السؤال. لكن هنا انظر في والله أعلم أنها لفت نظر لهذه العقول تفكر. الخالق واحد وإلا اثنان؟ ليش ما تجاوبني؟ واحد. اختار لنا منهجين ولا منهج واحد؟ واحد. انتبه بالفعل. فكأن هذه القضايا الثلاث تقول لنا لا تميلوا يمينا ولا شمالا، فخالقكم واحد ومنهجكم واحد. لماذا؟ لأن الجاهلية اتخذت منهجا أرضيا، وأحيانا تتخذ أو تدعي المنهج السماوي، مثل الجاهلية المعاصرة. أحيانا تعتبر القرآن دستور لها، وأحيانا تتحاكم إلى هيئة الأمم عندما يجد الاختلاف بين هذه الأشياء. هذا منهج طاغوتي بشري، وهذا منهج رباني اختاره الله لنا. فجاء النص، قضية أكبر من قضية قلبين وقضية زوجة تسير أما ولا قضية ابنا يسير دعيا يسير ابنا. القضية إن الله اختار لنا منهجا واحدا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا منهج الله سبحانه وتعالى، فلا تميلوا عن هذا المنهج، فتمسكوا به فهو منهج واحد. ولذلك عندما اختل التوازن عندنا في المسلمين وأصبحت الدساتير البشرية المستوردة من الدساتير الغربية، وسار الناس يحكمونها في نظمهم وفي أمورهم، اختل المنهج عندهم، فحصروا المنهج الرباني في التوارث وفي النكاح والقضايا الزوجية، وفي بقية الأمور أخذ القانون البشري وحكموه في أوطانهم. ولذلك ماذا يقول شاعر الموصل؟ يقول: شريعة الله للإصلاح عنوان، وكل شيء سوى الإسلام خسران. لما تركنا الهدى حلت بنا محن، وهاج للظلم والإفساد طوفان. لا حامورابي، هذا حامورابي قانون يوناني، لا حامورابي ولا خوف روسيا، يعيد لنا مجدا بناه لنا بالعز قرآن. لا تبعثوها لنا رجعية فترى، باسم الحضارة والتاريخ أوثان. القومية، الناصرية، البعثية، الشعوبية، هذه كلها دعوات جاهلية وهي قائمة في الواقع. ولما تسمعون فيها في كتاب اسمه الموسوعة الميسرة، اشتروه يا أخوة، مهم جدا، مجلدين الموسوعة الميسرة، بحثت كل الفرق المعاصرة وذكرت هذه الأشياء، ومهم جدا تقرؤون. لا تبعثوها لنا رجعية فترى، باسم الحضارة والتاريخ أوثان. تاريخنا من رسول الله مبدأه، وما عداه فلا عز ولا شان. لولاه ظل أبو جهل يضللنا، وتستبيح الدماء عبس وذبيان. إلى أن يقول: والمسلمون جماعات مفرقة، كل يدعي، والمسلمون جماعات مفرقة في كل زاوية، ملك وسلطان مثل السوائم قد سارت بغير هدى. يقودها للمهاوي السود رعيانه. لا خير في العيش إن كانت عقيدتنا أضحى يزاحمها كفر وعصيان. لا خير في العيش إن كانت حضارتنا في كل يوم لها تنهد أركان. لا خير في العيش إن كانت مواطننا نهبا بأيدي الأعادي أينما كانوا. لا خير في العيش إن كانت مبادئنا جادت علينا بها للكفر أذان. وهذا حق يا أخوة، فانتبهوا. إذن هذه الآية قضية التوحيد، في ظن أنها تعالج قضية القضايا وهي قضية التوحيد، وإنما ضربت أمثلة حتى يبين لنا أن لا يمكن أن يكون للإنسان قلبان، ولا يمكن تكون الزوجة أما، ولا يمكن أن يكون الابن الدعية ابنا حقيقيا، فكذلك لا يمكن أن يكون للإنسان منهجان يمين شمال إلا منهج واحد. وهذه مهمة جدا في حياتنا حفظكم الله. الأمر الثاني في هذه الآية إن الباطل لا يمكن أن يكون حقا، وكذلك العكس، إن الحق لا يمكن أن يكون باطلا. فالابن الدعي لا يمكن أن يكون ابنا حقيقيا، بل هو ابن دعي. والزوجة بكلمة أنت علي كظهر أمي لا يمكن تسير أما. ننتبه جدا يا أخي. ولذلك قال الله في السورة ذلكم قولكم بأفواهكم، ليس خارج من القلب. ثالثا، إن هذه الإدعاءات الجاهلية تعتبر من الكذب على الله وشرعه، تعتبر من الكذب على الله وشرعه، حيث نسبوا إلى الله تعالى ما لم يخلقه. فالله ما خلق رجل في قلبين على الإطلاق، وهذا كذب على الله وشرعه. ما شرع أن الزوجة تكون أما، ولا شرع أن الابن الدعي يكون ابنا حقيقيا. ولذلك نأخذ من عادات الجاهلية وتقاليد الجاهلية وأوامر الجاهلية ونواهي الجاهلية كلها محادة لله ولما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنتم لازم نعرف الجاهلية، فمن لم يعرف الجاهلية لا يعرف الإسلام. بعضنا إذا رجع إلى بلاده صار على عمة شيخ تعال نبغاك تصير مفتي لنا، فيصير مفتي، ثم يسألون في بعض الفتاوى وإذا هو يشرق ويغرب. جاء وقت المولد قالوا نبغى تقرأ لنا، فيروح يجنح أول ما يرقص هو وبعدين يقرأ القرآن. غلط. إذن إيش فائدة التعلم يا أخوة؟ خطير جدا. قال والله أنا صعب علي أمشي، الأم كلها كذا ماشية، الأم كذا ماشية. طيب إذا كانت الأم كلها ماشية على خطأ تمشي على خطأ؟ النبي صلى الله عليه وسلم اسمع شوف المواقف، لما قال له عم أبو طالب بعدما جاءت إليه قريش قالت يا أبا طالب كف عنا، هذا ابن أخيك سفى أحلامنا وشتم آباءنا، فإما أن تكف أذاه وإلا أذقناه الحساب. فجاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عم أبو طالب يا ابن أخي ابحث عن قضايا أخرى وابعد عن القوم، والباطل لابد من تعريته يا أخوة. أما إذا كان دائم استغفر الله سبحان الله والحمد لله استغفر لا يتغير، والباطل يمشي. دحين نحن نستحي نقول شو يؤذن المؤذن ونمر من الطرقات والناس جالسون نستحي نقول قم صلي. شوف هذا الإيمان عندنا إيمان ضعيف، إيمان ضعيف. زميلك في الغرفة ما تقول ما تتق الله تقيمه، والله أخي يتأثر نفسيا يا أخي أقول لك. وإذاك تجدنا بالفعل تحسبهم جميعا وقلوبهم استغفر الله وتوب إليه، استغفر الله وتوب إليه. تابع نحن غلط شغلنا غلط، ولذلك ما نفع الله بنا في الواقع إلا ما رحم ربي. والذكرى طيبة يا أخي. فلما قال أبو طالب للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام قال انظر يا عم والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري، وهذا مستحيل، جنب الشمس يضعونها في اليمين ومستحيل يأتون بالقمر يضعونه، على أن أترك هذا الأمر ما تركت. قال ابن أخي افعل والله لا يصل إليك وأنا على قيد الحياة. شوف لما شاف الموقف الصلب. نعم. وفي قصة حصلت لرجل صاحب توحيد في إحدى البلاد، جاء وإذا بقبر زاد عن الأرض شبر متر، ما هو شبر متر، وضع عليه بنيان، وسار هذا القبر يزار من الناس لأن فيه ولي ويمكن فيه رأس حمار أكرمكم الله، والناس يطوفون الجهل. كنتم يا طلاب العلم إذا ما تبينوا للناس يطفون الناس يمشون معكم. فقال لأهدمنه، فقال الناس الإيحاء إياك، ترى في ولي يمكن ينتقم منك. قال إذا كان ولي، الولي ما ينتقم، لأهدمنه. فأخذ المسحاة، تعرفون المسحاة؟ تعرف المسحاة؟ إذا حفرت القبر بماذا تحفر؟ بيدك؟ بالآلة. هذه الآلة إما فاس وإما مسحاة وإما عتل وإما منقبة، صح؟ أنت إيش تسميها؟ سمعني. ممتاز. المهم الآلة، اتفقنا على الآلة، اسم جنس، فر عنها ما تشاء. فلما أخذ المسحاة يضرب بها القبر، انعقلت يده يا أخو، حاول ما استطاع. فأخذ المسحاة باليسار جاء يضرب، انعقلت يده. صاح الناس، زادوه رهق، ما قلنا لك، انتبه لنفسك. لكن الثبات على المبادئ، هذا الذي ترك يديه لاصقتين بجنبيه ودفر القبر برأسه، فسقط إحدى الحجارة الكبار فانفكت يداه. الابتلاء كذا، لكن لما يصبر الإنسان يفتح الله عليه، يثبته الله. فأخذ المسحة وهدم القبر وأعاده على حديث علي الذي أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم. نحن إذا سوينا مثل هذا خلاص يمكن يموت، سبب يصاب الإنسان بسكتة قلبية ويشكك في معتقده ويرى أن الميت هو أصح من اعتقاده، والميت ميت. ولذلك ثبات على المبادئ مهم جدا، والدعاءات الجاهلية لا تصدقوها وإن كان لها زبد وأحيانا تتعبكم. الفائدة الرابعة أن الكذب أنواع ودرجات، أن الكذب أنواع ودرجات، وأعظم الكذب الكذب على الله، أعظم الكذب الكذب على الله يا أخوة. فجعل الله الكذب عليه مقابل للشرك به في قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. فحذاري، يسأل أحدنا عن حكم شرعي يقول والله أظن ما في شيء، هي المسألة ظن؟ انتبه، أعتقد. طبعا هذه لغتنا نحن هنا في السعودية، يقول لك الربا حرام، يقول لك والله أظن ما في شيء، والله أظن ما في شيء، أعتقد ما في شيء، صدر نفسه عشان يبغى يأكل حرام فيوقع غيره بالحرام. ولذلك لما جاءت عندنا الأسهم التي على الإنترنت يبيع ويشتري في الهواء، إيش رأيكم في هذا التصرف؟ جاءت الفتوى على ثلاث أمور: شركات بريئة، أو إيش يسمونها؟ نقية، الله يفتح عليه، وشركات محرمة، وشركات مختلطة. يعني فيها كلمة المختلطة لا مانع، أخرج النسبة. لا إله إلا الله، حتى ما في ورع، ما في بعد عن الوقوع. ورد في الحديث الصحيح الذي صححه الشيخ محمد نصر الدين الألباني رحمة الله تعالى عليه أن ريالا من الزنا، إن ريالا من الربا أعظم عند الله من 36 زنية. الزنا يا أخو سهل ولا عظيم؟ درهم واحد من الربا أعظم عند الله من 36 زنية. ونحن نقول والله ممكن أخرج النسب والله غفور رحيم. طيب يمكن تموت قبل ما تخرج النسب، من المسؤول عن هذا؟ يأكله الولد، تأكله الزوجة، يأثر عليها. فكيف الذي نزل في الشركات المحرمة عشان يجمع المال؟ وهذا مصداق قول الله سبحانه وتعالى: جمع المال، قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ولذلك أطيبوا مطعمكم يا أخوة، لأن إطابة المطعم له تأثير في علمكم وفي إيمانكم. إطابة المطعم والمشرب يقبل الله لك الدعاء، يزيد الله لك في الإيمان، يبارك الله لك في الأعمال والأقوال، يبارك الله لك في النسل، بعكس المطعم الحرام. كما جاء في الحديث: أشعث أخبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب يا رب. قال في الحديث: ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، أن يستجاب له. تأكل من الحرام وتشرب من الحرام وتدعو الله أن يرزقك إيمان مثل إيمان أبي بكر، انتبه. فأطيبوا مطعمكم قدر ما تستطيعون. ولذلك شو، انظروا إلى الإيمان عند أبي بكر لما بلغ أن خادمه أتى له بثمرة وتبين أنها، يعني خاف أبو بكر أنها من طريق غير حلال وأكلها، وضع إصبعيه في فمه حتى وصل إلى الحلق ثم استقى رضي الله تعالى عنه فخرجت من بطنه إلى الأرض. نحن ناكل ويقول غمض غمض، والله يطلع علينا ولا يا شيخ الله غفر. لا، كل وفتح زي الناس، انتبه. والكذب الثاني بعد الكذب على الله الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، نسأل الله العفو والعافية. والكذب الدرجة الثالثة الكذب على العلماء، قال الشيخ كذا وقال الشيخ كذا وقال الشيخ كذا، وهو بس يدر الرماد في العيون. العلماء هم ورثة الأنبياء، فلا يجوز لإنسان أن ينسب إلى عالم لم علما أو فتوى لم يقلها ذلك العالم. والنوع الرابع الكذب على الناس، هذه أربعة أنواع من الكذب بالتدرج، انتبه معي، أعظمها الكذب على الله، ثم الكذب على رسول الله، ثم الكذب على العلماء، ثم الكذب على الناس. والكذب يهدي إلى ماذا؟ إلى الفجور، والفجور تهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، نسأل الله العفو والعافية. وأنا أقول هذا لأنكم طلاب علم جزاكم الله خيرا، تصرفون أعماركم وأوقاتكم في الطلب، ومهم جدا تحفظوا نفوسكم وألسنتكم من هذا البلاء. ونحن بلانا الآن من طلاب العلم الذين يتصدرون التعليم، يكذبون أحيانا في الحديث، يكذبون غلط يا أخوة، انتبهوا، ما بيننا وبين الله نسب، ما بيننا وبين الله نسب، وربما يأخذنا الله أخذ عزيز مقتدر، والموت يجيك فجأة، أحيانا أنت على الفراش، أحيانا أنت في السيارة، وأحيانا أنت في الطيارة، وأحيانا أنت تسبح تفرح ممتاز، تغرق وتموت. فلذلك مهم جدا، وإذا سئلت عن المسألة وما عرفت له جواب قل انتظرني إلى غد أو بعد غد حتى أبحث عن المسألة وأعطيك الجواب. لا تروح تعطيني شيخ الأزهر، تروح في البلاد سألوه ما شاء الله، اللي يقول إذا ما جاوبت الناس يقللون، يقولون هذا ما يفهم أصلا، ما فهم ما فهم، ولا أكذب على الله أو على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على العلماء أو على عامة الناس. فقد ورد في سيرة الإمام مالك رحمة الله تعالى على إمام دار الهجرة، أتاه رجل من المغرب عنده 40 مسألة، فعرض على الإمام مالك فجاوب على 4 مسائل و36 مسألة ما جاوب عليه، قال الله أعلم. قال كيف أرجع يا إمام دار الهجرة ب4 مسائل و36؟ قال قل لهم مالك لا يدري. شوف التواضع، شوف الخوف، شوف الخشية. أما نحن والله يقول لك صعب والله ما جاوبهم، حط يا شيخ وبعدين ربك غفور رحيم. غلط، زي مثلا الإداريين، أصدر المسؤول الإداري قرار خطأ 100%، طلع القرار، قال له الجلساء والمستشارون له القرار خطأ، قال والله صعب نتراجع عنه. صعب ليش؟ صعب، قال والله بعدين تصير يعني شخصيتنا أمام الموظفين والمسؤولين والطلاب غير جيد. انظر إلى عمر رضي الله تعالى عنه، ولذلك انظر إلى السلف لما كتب كتاب إلى أبي موسى الأشعري، ماذا قال له في كتابه؟ شرح ابن القيم في إعلام الموقعين الشروط العمرية، قال إذا قضيت قضاء، إذا قضيت قضاء حكمت يعني في القضية، فتبين لك خطأ فلا تتمادى في الخطأ وتراجع، فإن التراجع إلى الحق أولى من التمادي في الباطل. أيوة، لأن الهدف رضا الله، ما هو الهدف إثبات وجودي، الله أثبت وجودك أنت موجود، لكن حتى يقال أن هذا قوي، لا لا لا لا لا، اتقوا النار ولو بشق تمرة يا أخي، بشق تمرة، أحيانا التمرة تقيك من النار، وأحيانا ظلمك للبس، البس هذا يوديك جهنم، كما ثبت في حديث المرأة التي حبست الهرة لا تركتها تأكل من العشاء الخشائش ولا أطعمتها. الفائدة الخامسة إن في هذه الآية تكذيبا وردا على من تقول على الله تعالى ما لم يقله أو يشرحه. السادسة إثبات القول لله تعالى، من فين أخذناه؟ إثبات القول لله تعالى، لأن الله يقول والله يقول الحق، فهذا فيه إثبات القول، وهذا بحرف وصوت. وإذ قلنا للملائكة وإذ قال ربك واو وألف وذا وألف وقال وألف ولام، هذه الحروف، وبصوت يسمع كما سمع موسى، وكلم الله موسى تكليما، هذه أيضا من عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذا فيها إثبات القول لله تعالى. سابعا إثبات أن بعض الأقوال لا تتجاوز الأفواه، ذلكم قولكم بأفواهكم، هذه أيضا مهمة جدا، وليس لها علاقة بقول القلب، لأن القلب له قول وله عمل، ولذلك المنافقون نعوذ بالله من النفاق وأهله قولهم ما يتجاوز الحناجر، لأنهم يضمرون في القلب ما لا يقولون باللسان. ثامنا، أن الظهار هو طلاق أهل الجاهلية، أن الظهار هو طلاق أهل الجاهلية، وهو ما خذ من الظهر الذي هو خلاف البطن. وكان المفروض أن يقول بطني بطنك عليك كبطن أمي، لأنه قريب من الوقوع في الفرج، لكنه جاء بالظهر لبعده، ولذلك الظهار فيه إبعاد للمرأة عن الوقوع في هذا الشيء. حتى العرب كانت أساليبها تبعد ولها مدلول. يقول ابن كثير رحمة الله تعالى عليه، المتوفى سنة 774، نعم هذا اسم علم الوفيات، علم الوفيات، وهو مهم جدا عند المحدثين حتى يعرفون المتقدم من المتأخر، لأن كذلك بعض الناس وينسب قول لأحد العلماء، يقول إن العالم الفلاني قال نقل عن العالم الفلاني كذا، فإذا جينا نحقق وإذا العالم المنقول عنه توفي بعد الذي نقل، وهو مهم جدا في بابه. يقول ابن كثير أصل الظهار مشتق من الظهر، وذلك أن الجاهلية كانوا إذا تظاهر أحد من امرأته قال لها أنت علي كظهر أمي. ثم في الشرع كان الظهار في سائر الأعضاء قياسا على الظهر، وكان الظهار عند الجاهلية طلاقا، فأرخص الله لهذه الأمة، جعله رخصة وجعل فيه كفارة، خفف عنه ولم يجعله طلاقا كما كانوا يعتمدونه في جاهليتهم، هكذا قال غير واحد من السلف. الفائدة التاسعة، إن من رحمة الله بعباده جعل الظهار، لم يجعله طلاقا وجعل فيه كفارة. وفيها فائدتان، الفائدة الأولى التخفيف على الناس، بدل ما تطلق الزوجة تسير، يعني تبقى الزوجة الزوجة. والأمر الثاني تأديب، الشرع يؤدب يا أخوة. قال ما هو التأديب؟ أنت معي يا وين الماء يا أخي؟ سمعني إيش اسمك؟ إيش اسمك؟ سمعني صوتك، إيش اسمك؟ عثمان. أوه. على وزنيش عثمان؟ على وزنيه. ما هو وزن عثمان؟ وزن عثمان وزنه الصرفي، من يساعده؟ ما عليش أنا أعذر. ها فعلان، فعلان إيش يدل عليش؟ ها الامتلاء، أحسنت الامتلاء. عثمان لو سمحت أبغى ماء أنا أسرق، فين الماء؟ لحظة لحظة لحظة، أنا أبغى عثمان، أنا أبغى عثمان، الله يرفع قدركم جميعا. وين الماء يا عثمان؟ أبغى ماء. أيوة عثمان، الله يفتح عليك يا عثمان، عثمان تعبنا عثمان اليوم، ممتلي وغصب يمشي، تعال يا عثمان معلش، الله في موجود كاسة واحدة بس، جزاك الله خير. وصل نيجيريا، كم من نيجيريا، من رأى منكم رؤيا البارحة؟ من رأى منكم؟ وش بكم أنت يا صومالي ما ترى؟ اغفر ذنبك. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جالس أصحابه يقول من رأى منكم رؤيا؟ ما حد رأى منكم رؤيا؟ طيب ما رأيت رؤيا البارحة في المنام؟ طيب ما رأينا. وأنت يا شيخ ملفي ما رأيت في المنام رؤيا؟ طيب جزاكم الله خير. ترى كان النبي يسأل أصحابه فيخبره، وجيد، لكن أكيد بعضكم رأى لكن ما وده يقولها لعل الله يفتح عليه. إذن حفظكم الله، الظهار خفف الله عنه في حالتين، لم يكن طلاقا فجعله الزوجة زوجة، وهذا من التخفيف والرحمة. ثم أمرنا الشرع بالكفارة لمن قال أمي زوجي علي، زوجتي علي كظهر أمي، تاديبا. ولذلك الكفارات تاديب، تاديب حتى ما يقع الإنسان في مثل هذا الشيء. طيب ما هي كفارة الظهار؟ ها يا لا اللي خلفك هات. الأولى ما هي؟ تحرير رقبة. والثانية إيش من قبل ما يتمسى؟ يعني إيش؟ معروف؟ معروف، أحسنت، خلاص معروف يكفي. والثالثة؟ ها؟ لا. والثانية متتابعين. والثالث؟ أحسنت. طيب لو قدرنا أن رجلا عليه كفارة ظهار ولا استطاع إلا أن يصوم، فلما صام نصف شهر مرض، انقطع الصيام، ماذا يفعل؟ يعيدها ولا يتمم؟ ها يتم. ليش؟ لأنه معذور. منين أنت؟ ها اندونيسيا. منين؟ من اندونيسيا. ها أي جاوة الوسطى، جزاك الله خير، شوافع. أي نعم شوافع، اندونيسيا كلهم شوافع. أي نعم. ونيجيريا كلهم مالكية، مالكية في الأحكام وليس في الاعتقاد، معليش لا تأخذني. إلا ما رحم ربي. مالك اللي أسس مذهب أهل السنة والجماعة مالك، وعقيدة عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم. أهل المغرب وأهل أفريقيا ماخذين عقيدة الأشعرية، معلش لا تزعلون، لازم نصحح المسار ولا نبقى جزاكم الله خير أحسن الله إليكم. فتأخذون مالك في الأحكام ولا تأخذونه في العقيدة، فما ينبغي، هذا تناقض. نعم. تاسعا أو عاشرا، بيان الشفقة والرحمة في التشريع الإلهي. فين؟ حيث جعل الظهار جعل فيه الكفارة ولم يجعله طلاقا، لأن كان في الجاهلية طلاقا، فخفف الله هذا الحكم وقال لا، عليك الكفارة وتبقى زوجتك زوجتك. الحادي عشر، الأدعياء جمع دعي. الأدعياء جمع دعي، وهو الولد الذي يدعيه الرجل وهو ليس له، أو يتبناه فينسب إليه، كما كان الأمر في الجاهلية وفي أول الإسلام. روى البخاري رحمة الله تعالى عليه في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عن عبد الله، عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، أن زيدا أو أن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. وأيضا أخرج هذا الحديث مسلم والترمذي والنسائي. فكان زيد ابن حارثة يدعى زيد ابن محمد. كان من أحكام الجاهلية في التبني، وهذا الفائدة الثانية عشرة، يجعلون للولد المتبنى يكشف على محارمهم ويرث منهم ولا يتزوج الذي تبناه زوجته، وهذا العرف الاجتماعي الجاهلي. الفائدة الثالثة عشرة، تفيد الآية كشف عادات الجاهلية ومحاربتها والقضاء عليها. الجاهلية لازم نكشف مخططاتها، لازم نكشف فسادها، فإذا سكتنا عليها تدخل في صفوفنا وتبقى متحكمة ومتمكنة، وهذا يسميها أهل العلم البدع الآن، والبدع من الجاهلية، لأنها إحداث في الدين ما ليس منه، كما عرفها أهل العلم. البدعة إحداث في الدين وهي ليست من الدين، وهذا فيه اتهام للشرع الإلهي أنه ناقص، وإلساق شيء فيه لم يشرعه الله. فلا بد أن نعرف الجاهلية، لكن لا يمكن نكشف الجاهلية إلا إذا عرفنا مخططاتها وعرفنا أساليبها ثم نبين خطرها للناس. الفائدة الرابعة عشرة، تفيد الآية على إيجاد البدائل. البدائل مهمة، لما تحرم شيء على الناس افتح البدائل لهم، هذه مهمة جدا. بعضنا بس حرام حرام حرام حرام، طيب وش أسوي أنا؟ دلني على طريق أخرى. فكر في البدائل. الحين واحد متزوج قال له أبوه، إلا هو راح قال والله أبغى بنت فلان، قال ما تصلح لي فيها كذا، قال طيب وش البديل؟ قال روح البنت فلان. أيوة، لا تخلي ابنك في عماء، ساعده على حياته. الشرع لما حرم أشياء جاب بدائل. أعطيكم مثالين. المثال الأول عندي هنا في الآية، فلما حرم الله التبني بين الناس كيف يتعاملون مع تفيد الآية على إيجاد البدائل. فلما حرم الله التبني بين للناس كيف يتعاملون مع من تبنوه وفق خطوتين. أيوة، طيب هذا اللي تبنيناه أين يذهب؟ قال القضية الأولى أننا ندعوه لأصله، هذا البديل. لما نقول زيد بن محمد، طيب لا يجوز ننسب إلى محمد صلى الله عليه وسلم، إذا ننسب إلى من؟ ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، هذا البديل، وهذا هو البديل الصحيح. طيب قدرنا أننا لم نعرف أباه، مثل أبي بكر ذلك، يقول تمنيت أن يكون أبي حمارا فأنتسب إليه، يصير أخا لنا في الدين، أخا لنا في الدين، جمع بيننا وبينه لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه بدائل، لأن لو تركنا الولد المتبنى هذا يضيع يضيع. فجاء الشرع قال لا، أول أنسبه إلى أبيه الأصلي، فإن لم نجد أباه الأصلي فيبقى أخا لنا ومولا لنا. هذه من البدائل. البدائل المثال الثاني، قال الله تعالى في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. إيش البديل؟ وقولوا انظرنا. أعطاه بديل، لأن راعنا كلمة يهودية يستخدمونها في السب والشتم، فجاءت القرآن يقول البديل انظرنا، أي انتظرنا. فالبدائل مهمة جدا، وهذا لطلاب العلم مهم جدا، يفيدون الناس في ذلك. الفائدة الخامسة عشرة، أن من دعا إنسان إلى غير أبيه فهو بين أمرين، وهذا من الخطورة، ولذلك أحيانا يصير قذف، من دعا إنسانا إلى غير أبيه، لو جاء الإنسان قال يا فلان ابن فلان فنسبه إلى غير أبيه، فهو بين أمرين، الأمر الأول أن يكون مجتهدا مخطئا، يعني قال ذلك الكلام خطأ، فهذا حفظكم الله لا تثريب عليه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. والأمر الثاني أن يقول ذلك القول متعمد، وهذا الذي عليه الإثم، وهذا الذي عليه الإثم، ولكن ما تعمدت قلوبكم. وربما إذا قدم ذلك الرجل قال إن فلان نسبني إلى غير أبي يجلد في الشرع. لماذا؟ لأنه قذف، لأنه قذف. وكذلك الولد المولود من الزنا ما يجوز نعيره إذا كبر، لأنه ما له ذنب، يقول أنت ولد سفاح ويعذب من قال ذلك في الشرع. انظروا إلى شرعنا كيف يحمينا يا أخو، يحمينا، يجعلنا أعزاء. لذلك عمر رضي الله تعالى عنه لما جاء رجلان من الطائف دخلوا المسجد النبوي، مشوا يمشي مشية اللي عمره 80 سنة وشاف زيكم، قال عمر هات الدرة، هات الدرة، تعرف الدرة؟ أنت إيش يا ترى بشتغل لك شوية الدرة العصر، أعطى أخ يا أمير المؤمنين ما فعلنا فاحشة ولا معلنا ذنبا، قال تميتون علينا ديننا. أيوة. ولذلك مشيت النبي صلى الله عليه وسلم لما يمشي كأنه يعني كجلمود صخر حطه السيل من عليه، تجد يهز الأرض هز، وبعدين بعضنا يأخذ له مسبح بعض متر طوله وبعد يخرج، استغفر الله سبحان الله والحمد لله، وبعضهم لها يحطها في السقف كأنها مثل معي البعير، معي الجمل، تعرفوا معي الجمل طويل، سبح بها بصابعك فإنها تنطق يوم القيامة، يجعلها تنطق بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وبعضنا ما يسبح إلا بالساعة، استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر، لا يدرك معنى استغفر الله، عشان تشوف 100 في النهاية طخ 100، هي ما هي كذا، الذكر لازم من استجماع. ولذلك ابن القيم رحمة الله تعالى عليه يقول الدعاء بحاملة مثل السيف بحاملة، لما تدعو اللهم اغفر لي وأنا همي والله عندي سدوشت، اللهم اغفر لي وأنا همي والله عندي، ما هذا دعاء صدر من قلب ساهن لاهن، فما يؤثر مثل السيف. يقول السيف بحاملة، لو أخذت سيفا حادا وأعطيت عثمان ولا أنا، وأنا راقب وجاذ ربها الناس راقب ما في فائدة، أو جبان أخاف للمعركة وقد قدم للمعركة والله أضرب يرجع علي يضربني يسقط على صابعي يكسرها، لكن أعطى الشجاع سيفا مسلما غير حاد، شوف كيف يفعل الناس، أضرب. الدعاء كذلك، بعض الناس يحفظ الأدعية لكن يدعو ويتلفت همه اللي يخرج، بعضنا في الصلاة إذا جاء يصلي يقعد يعد اللي يدخلون من المسجد الله أكبر، هذه التفاتة الثعلب. وبعضنا إذا صلى في الصحراء يعد النجوم، كيف يخشع هذا؟ فين الخشوع؟ ولذلك لماذا القرآن ما يأثر فينا؟ لأن ما أعطينا القرآن حقه. طيب الفائدة 16 يفيد مفهوم الآية التشديد والتهديد والوعيد والنكير على من تنصل من النسب المعلوم، لو جاء إنسان وانتسب إلى غير أبيه كفر كفر، هذه قضية للحديث ورد في ذلك الحديث الصحيح حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم من ادعى لغير أبيه وهو يعلمه كفر. نسأل الله العفو والعافية، أن المحافظة على النسب مهمة جدا حتى لا تختلط الأوراق ولا ندري هذا من هذا. الفائدة 17، لو جاء رجل قال يا بني اسقني كاسة ماء من باب التحبيب والتكريم، ماذا حكمه؟ هذا لا يدخل في هذا الوعيد، يا بني وهو ما هو ابنه، لكن من باب يعني الملاطفة والتكريم ما بينهم بين، لما ثبت في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم قال قدم علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيلمة بني عبد المطلب على حمرات، جمع حمار، على حمرات جمع حمار، على حمرات لنا من جمع، أي من مزدلفة، جمع مزدلفة سمى جمع، فجعل يلطخ أفخاذنا يضربها النبي صلى الله عليه وسلم، يمزح عليهم. شوف النبي كان يمزح لكن يمزح غلط، ويقول أبيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، يقول أبو عبيدة وغيره أبيني تصغير بني. وهذا في صحيح مسلم أيضا عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني، وهو ليس ابنا له، وهو ليس ابنا له. فإذا جاء هذا القول من باب التكريم والتحبيب فلا مانع من ذلك، انتبهوا للفرق بين الأشياء. لكن لو جاء واحد قال يا بني ادعيه غلط، فهذا قذف ويعزر. الفائدة الثامنة عشرة رفع الحرج والإثم لمن وقع في الخطأ، وهذا من تيسير هذه الشريعة. قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله قد فعلت. وفي صحيح البخاري أيضا عن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. فإذا وقع خطأ غير متعمد فإن الله سبحانه وتعالى يرفعه عنه ولا يكتب عليه إثم في ذلك. فهذه بعض الفوائد من هذه الآية الكريمة. نأتي للآية اللي بعدها. إيش هي الآية اللي بعدها؟ يلا واحد سمعنا، ها ادعوهم لآبائهم، ذكرناها، هذه البدائل، هذه البدائل. إذن سنة الشرعية أن المتبنى ينسب إلى أبيه، هو أقسط وهو العدل. فإن لم نعلم أباه فيكون أخا لنا ومولى لنا. ثم قال الله سبحانه وتعالى في آخر الآية تدليل للآية فإخوانكم الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وهذه ذكرنا الفوائد منها، وكان الله غفورا رحيما. وهنا وكان الله غفورا رحيما، صح كذا يا وكان الله غفورا رحيما. هنا فيه إثبات اسماء لله، الاسم الأول الغفور والاسم الأول الرحيم. وانظر إلى التناسق بين الاسمين، غفر وهذه من رحمته، وكل اسم اشتق منه الصفة. فالغفور ما هي الصفة منه؟ ها؟ المغفرة. والرحيم ما هي الصفة؟ الرحمة. هذه أيضا من الفوائد حفظكم الله. ذيلت الآية لأن الخطأ إذا بين للناس وأقلعوا عنه غفر الله لهم، وهذه المغفرة من رحمة الله بنا. فنسأل الله أن يغفر لنا وأن يرحمنا أجمعين. ثم جاءت الآية اللي بعدها، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، كذا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. ثلاث قضايا، ثلاث قضايا أيضا. شوفوا هذا التشريع العظيم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فكان إذا مات الميت من أصحابه يسأل هل عليه دين، هل أخر تركه؟ نعم قال الدين أنا أقضيه عنه، وأما التركة فلورثته. وأخذ أهل العلم من هذا الفعل وهذا الموقف من النبي صلى الله عليه وسلم أن ولي الأمر يقوم بسداد الديون من بيت مال المسلمين على من توفي وعليه دين. هذه أيضا قضية مهمة جدا، ولذلك هذا من شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته يسدد عنهم ديونهم. والمفروض على من تولى شؤون المسلمين أن يفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، عجيب، مقدم في هذه الأشياء. وأزواجه أمهاتهم، ولذلك نقول عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، عن أم سلمة أم المؤمنين، نعم. فأم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات لنا. أمهات في ماذا يا أخوة؟ في التقدير والاحترام. حتى نفسر معنى أمهات، لأن الأمة الحقيقية هي التي ولدتك، هي التي ولدتك، لكن أمهات لنا في التقدير والاحترام. كما نقدر أمهاتنا الحقيقيات نقدر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، والشرع جعل لهن مكانة في التقدير والاحترام مثل تقدير الأم. ثم يأتي الرافضة قبحهم الله ويتكلمون عن أمهاتنا، يتكلمون عن أمهاتنا ويوصمون عائشة رضي الله تعالى عنها بالكذب وأنها وقعت فيما برأها الله منه. ولذلك يعني الإمام مالك أخذ من آية الفتح ومن بعض الآيات تكفير الرافضة لأنهم يكذبون القرآن، لأن القرآن برأ عائشة من فوق سبع سماوات، ومن كذب بالقرآن فهو كافر. هذه القضية الثانية. قال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. هذه في قضية الإرث. الإرث كان في بداية الأمر يا أخوة بالإيمان، بالإيمان، فكان المهاجري يرث الأنصاري والأنصاري يرث المهاجر. فلما ثبتت قواعد المجتمع المسلم وسار النبي صلى الله عليه وسلم الحاكم بأمره، نسخ الله هذا الموضوع وأعاده إلى النسب، فقال تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. لأن النفس هذه أحيانا تحب المال يذهب إلى ولدي وإلى ابني الثاني وإلى بنتي وإلى زوجتي وإلى أبي وإلى أمي، وربنا هو المطلع على النفوس. لكن في بداية الأمر تجرد، أصبح تجرد. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه مسك يوم أحد أخا لمصعب بن عمير، ومر به على مصعب بن عمير فقال: أخو يا مصعب اشفع لي عند صاحبك، يعني يفك أسري. قال مصعب: شد عليه الوثاق فإن له أما ثرية حتى تفديه. قال: هذا حق الأخوة؟ قال: لا عمر أخي، أما أنت لست أخي. هذا مصداق قول الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، إلى آخر الآية: ولو كانوا ولو كانوا ولو كانوا. نحن إلى الآن ما تجردنا من الجاهلية مرة، وشوفوا واقعنا، الله يعفو عنا. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، فنسخ هذا الحكم إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. هؤلاء الذي تحتنا الموالي خدمنا، الذي ما عرف منه آباؤهم أو عرف آباؤهم بعيدون معنا، نجعل لهم وصية. المعروف والوصية، المعروف والوصية. الأخ هذا الصومالي ثري ما شاء الله عليه، كم في البنك من فلوسك؟ لك حساب في البنك؟ لك حساب؟ مسكين. لا لا إن شاء الله أنه عنده خير. فكان عنده مولى يخدمه، قال له: يا جماعة الخير 10% من التركة لهذا المولى، هذه الوصية، هذا المعروف، هذا جيد، ولا في ذلك عشر. إلا أن تجعلوا إلى أوليائكم معروفا، كان ذلك في الكتاب مسطورا مقيد. أي قول تقوله وأي عمل تعمله مقيد لك عند الله سبحانه وتعالى. فتزوج من التقى ومن الصلاح ومن الخير. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، كذا، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. انظروا هذا الميثاق مع الأنبياء، ونحن لنا في الأنبياء الأسوة والقدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ثم جاء النص: وإذ أخذنا، خذ يأخذ أخذا، اللفظ يدل على إيش؟ قوة، على قوة. والميثاق هو العهد، لكن جاء باسم الميثاق وهو الحبل الذي يوثق به الأسير حتى لا ينطلق، حتى لا ينطلق الأسير لما تمسكه. الآن سلاسل أكبر من قضية الحبل بعد، وأيا كان فهو ميثاق. وإذا أخذنا من النبيين كلهم ميثاق، وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم، كذا الآية، وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك. هذا اسمه ذكر الخاص بعد العام، العام النبيين وذكر الخاص، لماذا؟ للاهتمام بهم، وكل هنا أولي العزم من الرسل. منك أي من النبي صلى الله عليه وسلم، ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، خمسة، هذا لهم أولي العزم من الرسل. فهؤلاء ذكر العام بعد ذكر الخاص بعد العام، ذكر الخاص بعد العام للاهتمام. ثم قال الله سبحانه وتعالى أيضا قبل هذا: وقدم النبي صلى الله عليه وسلم على أولي العزم من الرسل وهو منهم، وهو آخرهم، لكن جعل هنا أولهم. تشريف وتكريم للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم مخلوق مشى على وجه الأرض، وأتقى مخلوق مشى على وجه الأرض، وأعلم مخلوق مشى على وجه الأرض، فيكرم. وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، والغليظ المتين، حبل غليظ. وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، ووصف الميثاق بالغلظة، الشيء المتين، ويدل على الشدة. ولا شك يا أخوة أن الميثاق هو تبليغ الدين إلى الأمم، والأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم بلغوا هذا الدين إلى أمتهم، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم بلغ هذا الدين، وهو أكثر الأنبياء بلاء، شج وجهه، سقطت رباعيته، سال الدم على وجنتيه، ربط الحجر على بطن من الجوع. نحن اليوم بس هات بيبسي عشان نتخن، ناكل في 3 وجبات في اليوم، وإذا إنسان منا ما أكل وجبة يقول والله اليوم أنا تعبان، شوف عيني فيها صفار، ليش؟ قال ما أكلت اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه الشهر والشهران يا أخو ما يوقد النار في بيته تمر وماء. طيب هذا البلاغ أو هذا الميثاق بلغوه إيانا. ثم جاءت الآية الثانية تعلم ليسأل الصادقين عن صدقهم ويعد كذا، وأعد للكافرين عذابا أليما، ها؟ ليسأل الصادقين عن صدقهم. الله أكبر، الصادق الصادق يسأل يوم القيامة عن صدقهم، عن صدقهم، حتى يتضحوا للناس، حتى يتضحوا للناس. ولذلك يوم القيامة يلجأ الناس من إلى الأنبياء من أجل أن يشفعوا لهم فما يستطيعون، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها، ليسأل الصادقين عن صدقهم. انتبهوا يا أخوة، إذن في مساءلة ونحن سنسأل في مكانين، المكان الأول القبر، والمكان الثاني يوم الوقوف بين يدي الله. والرجل الفاجر العاصي يقول والله ما أرضى بهؤلاء القوم شهود علي، فيختم الله على فمه ويقول ربنا يا عين تكلمي، يا أذن تكلمي، يا يد تكلمي، يا رجل تكلمي، يا بطن تكلم، يا فرج تكلم. ثم يفتح الله بينه وبين اللسان فيقول يا لسان تكلم، فيقول ربنا له هل رضيت بشهودك منك فيك، فيقول لأعضائه من أنطقكن، فيقول هن أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، فيقول لأعضائه سحقا لكن فعن كن كنت أناظر أو دافع، فيؤمر به فيسحب إلى جهنم وبئس المصير. يا أخو حافظوا، حافظوا على جوارحكم جزاكم الله خير، حتى تشهد لكم ولا تشهد عليكم. وهذه حديث صحيحة في صحيح مسلم وغيره، نحن مسؤولون أمام الله. ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. وقد ورد في بعض الآثار أن العقرب في النار مثل الفيل، وأن الحيات مثل الصخار الضخام، وأن الكافر إذا دخل النار أول ما يسقى كاسا من السم، سم هذه الحيوانات، فيصلخ جسده. فتذكرت حديث أن ضرس الكافر مثل جبل أحد، فسار في ذهني أحيانا كيف يكون طيب جسمه حتى يذوق ألم هذه الحيوانات الضخام، نسأل الله العفو والعافية. ولا الإنسان هذا يكون وزنه بجوار الفيل. نقف عند هذه الآيات، وغدا إن شاء الله نبدأ في معركة الأحزاب. ولذلك أنا بعطيكم عدة بحوث عشان أعطيكم جوائز بازيد إن شاء الله. وين صاحب الجوائز؟ هج الظاهر ولا معنا؟ فين أخونا هذا اللي جاب لنا الكتب؟ بحث أخذ الدروس والعبر من غزوة الأحزاب. أنا سأعرض الغزوة، هذا بحث، من يسجله يأخذ جائزة. سجل البحث الثاني صفات المنافقين، لأن عندنا منافقين في هذا السورة. البحث الثالث عرض لغزوة بني قريظة، لأن هذه الغزوة فيها، لأن هذه السورة فيها غزوتان. البحث الرابع غزوة بني قريظة وأخذ الدروس والعبر منها. البحث الرابع والخامس أيوة بيان المحارم، بيان المحارم، إيش اللي يحرم على الإنسان من البشر من النساء حتى نخص، لأن فيه اختلاط في الأمور، لأن مذكور في هذه السورة بعض المحارم وتكملونها لي من سورة أخرى إن استطعتم، مذكورة في السورة صح ولا غلط؟ والبحث السادس والخامس بيان العدد، عدد النساء، مذكورة في السورة هذه ولا لا؟ زعلان ليش؟ الزين الله يفتح عليك، ما مذكورة في العدد في هذه السورة ولا لا؟ إذا نذكر لي عدد النساء اجمع من هذه السورة ومن غيرها وابشر. كم بحث الآن؟ خمسة. تمام، ها؟ كل واحد استطاعته، اللي بيجيب الخمسة يبشر والله بالجائزة مثل الفيل، يجيب له فيل يركب عليه ويوديها الجامعة، واللي يجيب له كذا نعطيك كاسة ما يشربها ولا كاسة عصير كذا. أبشر أبشر أبشر وأمله، أبشر وأمله، سأشتغله. متى نأخذ هذه البحوث إن شاء الله؟ يوم الأربعاء، يوم الأربعاء، حتى ما عجل عليكم. نعم ممتاز صحيح. فنحن إن شاء الله غدا نبدأ في شرح غزوة الأحزاب، وأسمع إن شاء الله الدروس والعظات والعبرة منها مع صاحب البحث هذا، ونشرح غدا إن شاء الله غزوة الأحزاب وغزوة بني قريظة، ولا نخلي بني قريظة بعدين اللي بحث مستقل إن شاء الله. ثم يعني نواصل في الصورة هذه، ونسأل الله أن يبارك لنا ولكم في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ناصر خذ هذه الكتب وضفها وزد عليها مثلها 10 مرات، ما هو تجيب لي أنا، طلع كل اللي في المخزن، نبقى نعطيها الوجوه الطيبة هذه، نعطيهم أيوة، يأكلها العث وانهي عندنا. ترى بروح المستودع إذا ما جبت لي شيء. الله يجزاك خير. في سؤال؟ في استفسار؟ في مداخلة؟ طيب ما أدري حتى أنا زيه ما مرت علي فما أعرفها، فتحقق منها وبصر بالجائزة. نعم عنده، لا تكرر علينا مرة ثانية. أيوة ما إذا رغبت أنت، من يجاوب؟ جاوب. إذا كان من باب التحبيب والاحترام لا ما يدخل، وإذا كان من باب الطعن يدخل في الوعيد. العرف هذا هو، هذا العرف التحبيب والاحترام. لما تجي عندي وتجد ولد يقول يا بني اسقني كاسة ماء، ما عليك لو ما يدخل في التهديد ولا الوعيد. لو جيتك زرتك في نيجيريا ولا لا ها لا أيوة قصدت يا بني يا ابني، من باب التقدير والاحترام ما في شيء، لكن من باب الطعن هذا اللي فيه إثم. ولكن ما تعمدت قلوبه كلها باب التقدير والاحترام، هذا عرف باب التقدير والاحترام، ما ما ما ما يدخل في التهديد ولا شيء. الله جعل لنا سعة في الدين الحمد لله. هات عثمان زعلان؟ ما هو زعلان، جيد. ميثاقا وغليظا وصف له. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، ما نفس الميثاق هو الميثاق، بس جاء في الأخير وصفه بالغلظة. الميثاق الأول مذكور هو الميثاق الثاني، ما بينها فرق. نعم في السؤال. في بلادنا رجل يتبنى ولد غيره ولد الله عند الرزي من الصغر، أيوة هذا أيضا حرام الشرع. رجل يتبنى ولد غيره ولد الله، وهذا هي قضية كذا كل الحديث فيها، ما يجوز ما يجوز حفظك الله. أنت يا صاحب جاوب. نعم الحمد لله خفف الله عنا. هات جزاكم الله خير وأحسن الله إليك. هات إلى مكان إنه من هناك. هذا لابس ثوب زور، لو قال مثلا فلان وفلان المكي يعني نسبة إلى مكة وهو ليس من مكة أصلا، أيوة يكذب، هذا يدخل في الكذب. لكن لو جاء من العراق ولا من المغرب ولا من أفغانستان ولا من الشيشان وجلس في مكة وعاش فيها، قال فلان وفلان المكي نسبة إلى مكة، لا مانع من ذلك كونه جلس فيها. وكذلك كثير من العلماء يعني هذه حالتهم، هم من أقدار متعددة، فيأتون الشافعي رحمة الله تعالى عليه راح العراق وراح مصر وكذلك غيره من العلماء. ولذلك كل بلد فيه رجاله، وهم كل البخاري من بخارى، ترمذ من ترمذ، وهكذا، وكلهم عاشوا في هذه البلاد مثل العراق وغيرها. هذه 4 سنوات هي ممكن يصير لك المدني يعني ها اي نعم منزلا، ما تقول عالم المدينة، لا تقول عالم المدينة، اصحك ها لا لا لا انتبه. جزاك الله خير. طيب شكر الله لكم وأحسن الله إليكم، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى.